بعد، باب السلام هو أن يسلم رأس المال في مجلس الأخر على أن يطيعوا ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ولا يتصرف قبل قبضه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة سنته. قول المؤلف رحمه الله باب السلم، ويقال أيضا السلف. سبب تسمية هذا النوع من البيع بالسلم أن البائع يتسلم الثمن قبل السلعة، والسلف أيضا سمي بالسلف لأنه في إسلاف للثمن قبل السلعة، وهو عكس بيع الأجل. بيع الأجل في تسليم السلعة أولا وتأخير الثمن، أما السلام تسليم الثمن أولا وتأخير السلام. وهذا النوع من البيع قد كان تبايع به أهل المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مثل أنس كانوا يستخدمون في الثمار السلام الثلاثة، يعني يبيع الثمرة ثمرة بستانه قبل سنة أو سنتين ويبيعها، تأخذ ثمن الآن من المشتري ثم يؤدي إليه في موسم الحصاد أو في موسم جني الثمار. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف أو من أسلم فليسلم في الثمر المعلوم أو وزن المعلوم إلى أجل المعلوم. ووضعت الضوابط الشرعية لهذا البيع، وهي أن من أسلم لابد أن يكون بثمن معلوم أو وزن معلوم والأجل معلوم. وأصبح من شروط هذا البيع شرطان، أول شيء أن يسلم رأس المال في مجلس العقد. قال المؤلف هنا هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد، والمقصود برأس المال اللي هو ثمن السلع. وفي مجلس العقد يعني عند التعاقد فلا يتأخر على أن يعطيه ما شربنا عليه معلوما إلى أجل معلوم، معلوما يعني وزنا أو كيلا إلى أجل معلوم في الزمن، بعد سنة بعد سنتين بعد ست شهور أو أكثر أو أقل. فهذا شرط هذا البيع، أنه يقدم رأس المال أو الثمن ثم يكون ما تراضوا عليه من السلعة في بوزن معلوم أو بيل معلوم وبأجل معلوم. كان هذا طبعا في الزرع والثمار، يعني كان يعني هذه البيوع في الزرع والثمار. وهل يشترط أن يكون البائع ممن له بستان أو له زرع أو ثمر أم أنه يجوز من غيره؟ يبدو الله تعالى أعلم أنه يجوز من غيره، فإنه كان تأتيهم أنباط الشعر بعدما فتحت الفتوح فيشترون منهم، يشترون منهم القمح إلى أجل والثمر إلى أجل. قيل هل كانوا يسألونهم يعني عندكم زرع أم لا؟ قالوا ما كانوا يسألون. فكان يأتي الأنباط، الأنباط وهم نبطهم يعني فلاحون في أرض الشام يسمون أنباط واستنباط يعني أنباط الأرض، فكانوا يبيعون يعني محاصيلهم لسنة سنتين، وكانوا يشترون منهم ولا يسألونهم يعني هل عندك أنت أرض أو ما عندك. فيبدو الله تعالى أعلم أنه يجوز أن يشترى ممن لا يعلم أن له أرض أو له يعني بستان يشترى منه. قال ولا يأخذ إلا ما تم أو رأس المال، يعني أنه ما في شروط هذا، يعني أنه لا يجوز أن يشترى الشروط يعني في هذا البيع خارج عن هذين الشرطين. فلا يأخذ إلا ما سماه مثلا 100 وسق من القمح، كذا كيلو من هذا، طن من التمر، بس ما سماه أو رأس ماله، أو رأس ماله بس فقط الذي يعني يأخذه البائع ما يزيد عليه. لا يشترط شرط انه اذا تأخر له كذا، واذا ولا يتصرف قبل القبض، يعني ان المشتري الذي اشترى السلعة ما تصرف فيها قبل القبض. وهذا المسألة فيها خلاف، والصحيح ان هذا هو الصحيح، انه لا يجوز ان يبيع ما اشترى قبل قبضه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عنده. حتى وان كان هذا الاصل في البيع هذا انه باع ما ليس عنده حاضر في الوقت الحاضر، يعني السلم هو من بيع المعدوم، لان السلعة ما هي موجودة في وقت البيع، وانما السلعة تكون بعد سنة ولا سنتين ثلاثة، فهذا معدوم، وفي نهي عن بيع المعدوم، لكن هذا مخصوص، هذا مخصوص السلم، جاءت الشريعة خصصت. وهو لما في هذا من المصالح، يعني لما يعني أبيح هذا البيع علما أنه بيع معدوم في وقت العقد، هذا في مصالح، مصلحة أنه إذا أخذ الفلاح أو زرع الثمن قبل يعني قبل تسليم ثمرة، إنه يكتب فيها في حق أرضه في غيرها في لإنفاق على الزرع، ثم المشتري كذلك هو يستفيد لأنه ضمن يعني هذه السلعة في وقت الحصاد، في وقت حصادها يكون ضمنها وقد اشتراها، ففيه منافع وليس فيه أضرار، يعني ما فيه يعني أضرار بها. أما بيع المعدوم ذلك الذي يسال من دون الغرر غير هذا، بيع المعدوم غيره، لذلك هذا على كل حال هذا البيع بيع السلم مستثنى من بيع المعدوم. قال لا يبيعه من اشترى هذه السلعة، اشترى مثلا قمح إلى الحصاد بعد سنة، أو اشترى مثلا تمر إلى الجن أو إلى الجذاب يسموه شد التمر، هل يجوز يبيعه؟ يبيع الذي اشترى. فقالوا هذا يصبح من بيع المعدوم ولا يجوز، والبعض يرى انه يعني يجوز له ان يبيعه قبل ان يشتري. والصحيح ان فيها لم في مفاسد واضرار كثيره، فان انتقال السلعه المعدومه من يد الى يد من يد الى يد تؤدي الى يعني وجود ما يسمى بكثره السماسره و زيارة السلعة مع الوقت. ثم لعله يدخل في بيع يعني في بيع المعدوم، وقد قال النبي يعتبر ما ليس عنده. صلى الله عليه وسلم. حضر السؤال. ما في؟ طيب. آخر القرن. باب القرن يجب إرجاع المفلس، ويجوز أن يكون أفضل وأكمل إذا لم يكن مشكوكا، ولا يجوز أن يدر القرض نفعا لمفلس. نعم، القرض أو السلف و هذا يجب هذا العقد هو من عقود المعاونات وليس من عقود المعاوضات. يعني العقود السابقة كلها عقود معاوضات، أما هذا العقد هو عقد معاونة، وذلك أنه ليس فيه عوض، لأن الإنسان إذا أقرض بعد ذلك يرد له ما أصله دون زيادة، وهذا من باب الإرفاق، يعني من باب الرفق بين المسلم أخيه المسلم تعطي هذا المال به، وهذا أمر يعني أوجب الله تبارك وتعالى فيه إنه ما يأخذ إلا يعني ما أفرضه فقط. قال يجب إرجاع مثله، مثل الفرض الذي أخذه، وقال مثله لأن ما هو نفسه، لأنه قد يقترض، يعني يقترض سلعة، يقترض خمس أو أي يعني مال من الأموال، هي يرجع مثل هذا، اقترض بعير يرجع مثل، اقترض دنانير يرجع مثله، ولا يرجعها نفسها لأنها ليست عارية، يعني ليست عارية، وإنما هذا القرض، فرق بين القرض والعارية، فالقرض بيرجع مثله، وأما العارية يرجع مستعار، مستعار سيارة فلان يستخدمها ثم يعيد نفس الذي يعني استعير، أما هذا قرض، هذا قرض سيعيد مثله، يجب إرجاعه مثله، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا، إذا لم يكن مشروطا يعني مشروط الزيادة فيجوز لمن يعيد القرض أن يعيده هو زيادة، يعني اقترض منه 100 دينار فلم يجي يعيد له 110 دينار مثلا، هذه 10 دينار اللي إذا كانت مشروطة فهي ربا صريح، ربا النسيء هذا اللي هو عين الربا وأصل الربا، ربا النسيء كما في الحديث إنما الربا في النسيء، لكن إذا لم يكن مشروطا وأراد أن يعني يحسن فهذا من حسن الوفاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم يعني إن خير الناس كلا أحسنهم قضاء، هذا من حسن القضاء، وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبعرة إلى الصدقة ثم لما أراد أن يرجع ما وجدوا السن الذي أخذه النبي، سن الإبل الذي أخذه، يعني جذع بجذع حقة بحقة، وجد السن أعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، فأعطوا الذي افترضوا منه سن في الإبل أكبر من السن التي افترضها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بهذا إذا لم يكن مشروطا، أما إذا كان مشروط صحيح يصير هذا الشرط هذا بأن تعطيني هذه 110 عليها، أو تعطيني أفرضك الآن هذا البعير هذا مثلا فصيل أو سنتين ترجعه مثلا يعني ترجعها حقة أم 3 سنوات أو 4 سنوات أو حقة ترجعها جذع، هذا الواحد يكون هذا يعني قد اشترط الرخ. قال ولا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرض قرض أي نفع، سواء كان مشروط أو غير مشروط في وقت القرض، كان يكون قرض وهدية أو قرض وإعارة، يعني يقرضه ولكن بعد ذلك مثلا يعيره مثلا شيء سيارة أو غيرها يعيره في وقت القرض أو هدية، فسواء كان هذا يعني مشروطا أو غير مشروط كل قرض جر نفعا فوري، إذا جر نفع فوري، فإذا كانت هدية إذا كان الأصل أن يتهاديان فلا بأس، وأما إذا كانت الهدية من أجل القرض فغير، وأما إذا كانت مشروطة فهو آفت حقيقة، أما إذا كان في الأساس أنهم يتهاديان صديقا مثلا يتهاديان أرحام وأهل في العادة أن هذا يهدي لهذا وهذا يهدي له واقترض منه يجوز أن يكون هذه الهدية، لأنه في الأساس أنه متهالية، ولكن إذا اقترض منه ثم بعد ذلك أهدى المقرض يعني في وقت هذا القرض، فهذا يكون قد يعني جرنا. في حديث مسلم، حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، أنه جاء رجل ثم سأله قال له من أين أنت؟ قال له أنا من العراق. فقال له إنك بأرض الربا بها فاشل، فإذا كان لك عند أحد دينا فأهدى لك حملة ابن أو حملة قط فلا تأخذ فإنه ربا. قال له أنت بأرض الربا فاشل فيه، وكان الربا على صوت الخرق. قال له إذا كان لك قرض عند أحد وأهدى لك حملة ابن اللي هو يعني قش القمح أو قط اللي هو السيف على الجسد، أهدى لك هذا فلا تأخذ. وهذا من الأشياء اللي يعني رخيصة الثمن يعني، لكن قال له حتى لو أهدى لك هذا فلا تأخذ فإنه ربا، فإن هذا ربا. فكل قرض جرى نفعا لمقرض فهذا يكون ربا. طبعا فرق بين أن يكون قد أعطاه عند السداد دون أن يشترط على هذا، فهذا من حسن القضاء. أما أن يعطيه وقت القرض يعني بهدف أنه لأنه أقرضه، فيكون هذا قرض جر نفع ويكون ربا. طيب هو هذا القرض الحسن، هذا القرض الحسن هو الذي يرد مثله. كل كلامنا اليوم في القرض الحسن، والقرض غير الحسن هو القرض الذي يجر نفع، او القرض المشروط انه يرجع المال الذي اخذه هو زيادة، هذا ربا. فالقرض الذي يجر نفع او القرض الذي يرد يشترط فيه ان يرد مع زيادة هذا قرض سيء، هذا ربا. لكن اما القرض الحسن هو هذا، هو الذي يجب ارجاعه مثله، يرجع مثله فقط، ولا يكون قد اشترط يعني شيء في الزيادة. كل زيادة على القرض خلاص تجعل هذا القرض ربا. في حالة في حال طبعا، لان هذا مال الشخص، هذا ليس مال البيع. يعني التأجيل هنا، التأجيل في القرض ليس يعني شرطا في العقد، مو شرط، وانما هذه مهلة اعطاه اياها فقال له يعني بإني هذا يعني أرده مثلا بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة، فهذا ما ندخل في العقد هذا، بس فقط هذه مهلة ليس شرطا في العقد، مش مثل بيع الأجل. بيع الأجل شرط في العقد، شايفين؟ أما هذا لا، لأن هذا مال صاحبه وهذا باب الإرفاق. فإذا تم عند يعني المدين يعني جاءت عنده تحصل المال فله أن يرده، يجب رده على طول بمجرد ما يعني يستغني عن القرض، شايفين؟ وكذلك لصاحب القرض أن يطلبه من المدين في أي وقت حتى وإن كان أنا أمهله، بس يكون هذا خلاف المواعد، لكن له أن يطلبه في أي وقت. تفرض أنه أعطاه إياه لمدة يعني سنة ثم احتاجه الآن، له أن يطلبه، شايفين؟ أن هذا ليس قبض في البيع، أما القبض في البيع لا، ما يجوز الإحلال به. يعني اشترى هذا الأمر بيع عجل، اشترى على أن يرد الثمن بعد سنة، هذا ما يستحل الرد إلا عند وفاء الأجل. شيء. هي تبرع هذا هذا قرض ال... قرض الحسن هذا. اما قرض ال... ال... ال... ال... اما قرض ال... ال... ال... ال... ال... البيع لا، يعني بيع مدين بائع مدين فهذا يجوز له ان هو يعني يعني يخفف عنه بعد ال... بعد نهاية الأجل. أما في نفس الأجل يقول له ضع وتعجل، يعني أضع لك الآن مثلا أنت عليك 100 دينار أعطيني 50 الآن وهي تحل مثلا بعد سنة، أعطيني 50 الآن بدل هذه، فيكون بيع دين بدين ما يحل هذا. أما إذا حل الأجل نعم، إذا حل الأجل وقال له أعطتني 50 خلاص بتجاوزك عن الباقي نعم. ما يجوز أن يقول له أعطيني قبل فترة، هي أعطيني قبل فترة بدال وينزل له من السعر، يصير هذا باع باع 50 حاضرة ب100 مؤجل ما يحل هذا. هذا الدخول، هذا الدخول ثاني في بيع محرم ثاني غير الزيادة، يعني الزيادة في الأجل لا تحل أن تكون مشروطة، فيقول له إن دفعت الآن بكذا وإن أجلت للسنة بكذا، فهذه كما قال النبي من بعض يعطيني في بيع فله خصم أو ربا. إذا استمر البيع وأصبح عليه دين، أصبح عليه دين للسلعة، سلعة لا يجوز له أن يشتري هذا الدين حاضر الآن، لأنه بيشتري دين حاضر، بيشتري دين يعني مؤجل بسعر حاضر الآن. طيب